جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة أخ سعد تفضل. سأله إذا هم المسلم بالمعصية ثم عزم على مقارفتها ثم لم يفعلها ليس خوفا من الله ولكن لأنه لم تتيسر له هذه المعصية، فهل يأثم على هذا العزم؟ لأنه في الحديث فإن عملها فاكتبوه عليه سيئة. إذا كان قد حاول نعم أن يفعل ولم يتحقق له ذلك نعم فله كإثم من فعلها، فعليه إثم من فعلها نعم لقول النبي صلى الله عليه نعم. وعلى آله وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أحسن الله إليك. إذا كان قد عزم ولم يفعل السبب ولكنه يتحين الفرصة نعم فهذا عليه إثم النية فقط. إثم النية. فالذي تمنى أن يكون له مثل مال فلان الذي نعم. كان يعمل فيه بغير مرضات الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. يعني كالذي فعل المعصية؟ لا، بالنية فقط. يعني اسم النية وليس اسم المعصية. وليس اسم المعصية ما لم يكن قد سعى في أسبابها ولم يتمكن.